يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، بعد ما شرع يتكلم على السنن، بعد ما ذكر الفرائض احنا نتكلمك على السنن. فقال رحمه الله عن سنن الغسل، قال: وسننه غسل يديه اولا وسماخ اذنيه ومضمضه واستنشاق واستنثار. الفرائض شقة لنا الفرائض، كل فرائض الغسل أربعة. وينهم أربعة؟ الآن راح يتكلم عن السنن، سنن الغسل. قال: وسننه يعني الغسل مطلقا ولو مندوبا كعيد خمسة، سنن خمسة على ما في بعض النسخ بزيادة الاستمرار. قال: غسل يديه، هذه السنة الأولى، غسل يديه ثلاثا إلى كوعيه أولا، أول ما يبدأ الغسل يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء على ما تقدم له الوضوء. والثاني سماخ، وهو مرفوع بالعطف على أحد الوضع، وكان الأولى التصريح به، أي هو مسح سماخ أي ثقب أذنين. مسح سماخ الأذنين سنة في الغسل، وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع، هذا هو الذي يسن مسحور لا غسله، يعني داخل السماخ هذاك سنة. أما برا في الأذنين هذاك واجب غسله، هذا هو الذي يسن مسح لا غسله ولا سب الماء فيه، يسب السنة في السماخ الأذنين لما فيه من الضرر. وأما ما يمسه رأس الإصبع خارجا فهو من الظاهر، لكن الظاهر لابد من غسله الذي يجب غسله، وينبغي أن يكفئ أذنه، يعمر يذوب الماء ويكف أذنه يكفى على كفيه مملوء بالماء، ثم يدركها ولا يصب الماء فيها بما فيه من الضرر. قال: ومضمضة واستنشاق واستنثار. والسنة الثالثة والرابعة المضمضة والاستنشاق مرة مرة، واستنثار كذلك مرارة، مضمضة والاستنشاق والاستنثار والغسل اليدين والسباق. قال رحمه الله: وندب بدء بإزالة الأذى ثم أعضاء وضوئه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه. الآن شرع يتكلم في بيان مندوباته، مندوبات الغسل يعني ما يشير واجب ولا سنة، وإنما مندوبات مستحب. قال: وندب بدء بعد غسل يديه أولا لكوعيه مندوب ليبدأ بإزالة الأذى، هذا مستحب، يجرح يبتسل حتى ينقي روحه من كش يعني نجاسة ولا في فخذيها أو في فرجيها أو في ثديها، بإزالة الأذى النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره، مانيا أو غير، وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه. ينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه ما يحتاج مرة ثانية إلى بس فرجه. فهذا الاغتسال صنيفه. وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء. هذا هو غسل يصلي به. فإن لم ينوي عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه وليكي بعد ذلك. فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعضها انتقض وضوءه. فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته على مسيته. وإذا كان بالأول عند غسل فرجه و رفع الجنابة لا يحتاج من بعدها يغسلها. وهذا في الاغتسال يصلي به. ثم يندب بعد بدء بأعضاء وضوئه. هذا مستحب. يقدم أعضاء الوضوء ويغسل. ينوي بهم رفع الجنابة. هما أعضاء الوضوء قطعة من جسده. وإنما يقدم أعضاء الوضوء يرفع عليهم الجنابة لأن أعضاء الوضوء عندهم شرف على الجسد. يبدأ بهم مستحبان. ثم يدعو من تدعو بأعضاء وضوءه كاملة فلا يؤخر رجليه لآخر غسله. إذا كان المكان يعني طهر يغسل حتى رجليه. ويجوز التأخير. يجوز التأخير مرة ويغسل يعني أعضاء الوضوء مرة يتوضأ مرة كما لا. ولكن ما يثلث كما في الوضوء بنية رفع الجنابة فلا يندب التثليث بل يكره. ولكن قال كلا لعالم بأحكام العالم اللي هو عالم بأحكام الوضوء بأحكام الغسل تكفيه مرة. ولكن إذا ما كان يعرفش يثلث كي ثلث ما يتقاش اللي معه. وهي كل يعني تحت كل إشعارات جنبة. وإذا خلى الماء يسمى راه ما رفعش الجنابة. ولهذا ينبغي التثليث. زين. وأعلاه يندب المداء به قبل أسفله. يندب الأعالي قبل الأسفل. وما يمينه يبدأ بجهة اليمنى قبل الميسر. بها قبل ميسره. زين. قال وتثليث رأسه. وتثليث رأسه يغسل رأسه بثلاث غرفات. تثليث رأسه يغسلها بثلاث غرفات يمتعمها بكل غرفة. الأولى هي الفرض. هي الفرض بعدها تستحب صفة الكاملة. صفة يعني صفة الاغتسال الكاملة. صفة الكاملة هو كذا أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا قائلا بسم الله. هذه الصفة الكاملة. قائلا بسم الله ينوي به السنة. ينوي به السنة فيغسل الأذى. يغسل يديه أولا ثلاثا ويغسل فرجيه الأذى فرجه ومنتجيه وذبوره ناويا رفع الحدث الأكبر. ثم بعدها يتوضا ويستنشق بنية السنية ويغسل وجهه ويغسل يديه المرفقين ويمسح رأسه ويمسح سماخ أذنيه ويغسل رجليه مرة ناويا بها الوضوء الجنبة. بها الوضوء الجنبة لأنه قطعة من الوصل في صورة وضوء قدمت أعضاء الوضوء لشرفها على غيرها. ويخلل أصابع رجليه وجوبا. تشكيلة في الوضوء مستحب تخليل رجليه. صحب غسل الجنابة واجب. ثم يخلل أصابع شعر رأسه بالماء مدبا لتنسد نسام الوضوء نسام الرأس. ثم يفيض الماء عليه ثلاثا على رأسه يعمها بكل غرفته فيغسل أذنيه على متقدم فرقبته ثم يفردنا على شقه الأيمن يغسلها عروضا إلى المرفقه ويتعهد إبطه إلى أن ينتهي الكعب لا بركبة حتى ينتهي الركبة ماشي وسقل الركبة ومن بعد يجعل له كما قيل به ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي لأن الشق كله ينزل منزلة عضو واحد يجيب الشق ليمن على جهة حتى الكعب وإلى ورد عليهم أن يقال لما قلتم بالانتهاء إلى الركبة ولم تقل بالانتهاء إلى الفخذ ثم من المنكب الأيسر إلى الفخذ ثم من الفخذ الركبة ثم الفخذ الأيسر كذلك ثم من الركبة إلى الكعب ثم من الركبة الأيسر كذلك مع عدم الاستناد إلى أحد يعني هذا ما مش لازم يبدأ بالشق ليمن طول كمله يرجع الشق ليسر والسلام ماشي إلا الفخذ ومن بعد الركبة ومن بعد الكعب لا الحديث في ذلك لما يغسل الجانب الأيسر كذلك وإذا غسل كل جانب يغسله بطنا وظهرا ايش يقول يغسل الظهر ومن بعد يرجع لا يغسل كنا غسل لا على جانب مع بعضهم حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن فإن شك في ذلك غسل ظهره وبطنه ولا يجب غسل موضع شك فيه يتبعش الشك إلا إذا لم يكن مستكتحا وإلا وجب الترك وإذا مر على العضو بعضو أو بخرقاتين حصل ذلك الوجب ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة أخرى يقاش يعود ويكرر ويشك وذلك ويدهاش ولا شدة ذلك لأنه من الغلو في الدين قال رحمه الله وقلة الماء بلا حد وقلة الماء بلا حد يعني الماء بصاع أو أكثر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بماء مد واحد ولكن هذا يعني كاين اللي حتى ربما فيها أقل من صاع ليش؟ كروش ولا أكثر من صاع وقلة الماء بلا حد بصاع بل مدار على الإحكام إحكام الغسل وهو يختلف باختلاف الأجسام كاللي جسمه رطب كاللي جسمه لا لا لا خشين لك يحتاج إلى كثير ثم قال رحمه الله كغسل فرج جنوب بعوده لجماع ثم شبه بالندب قوله كغسل فرج جنوب جامع ولم يغتسل فيندب لعوده لجماع يعني هذا كان جمع زوجته وأراد أن يعيد الجماع يغسل بل لا يعود يغسل فرجه يعني بشيء كغسل فرج جنوب جامع ولم يغتسل فينتج لعوده الجماع مرة أخرى في التي جمعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة خاصة إذا كانت مرأة ثانية يعني لابد يغسل ينقلش يعني إزالة النجاسة وتقوية العضو قال رحمه الله ووضوءه لنوم لا تيمم ويندب وضوءه جنوب ذكرا او انثى لنومه هذا في الجنوب اذا اراد ينام مستحب لحقه يتوضا وضوء هذا ما يصليش به والوضوء هذا ما ينقص حتى اذا جمع مره اخرى ويندب وضوءه جنوب ذكرا او انثى لنومه لا يوجد متوضي وضوء صار موجود عن جنابه زال جنابه عليه وضوءه لنوم لأجل نومه على طهارة ولا نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير جنوب أي يعني من توضع ونام صعد يعني روحه تحت العرش وكذا يندب النوم على طهارة لغير جنوب لا يندب له تيمم مش مستعد إذا ما كشف له فهي توضع وينام على طهارة ما كشف ما في بنش مش مطلوب من التيمم شكل غير جنو كما الحائض الحائض يجي تقول جنو إذا انتهى الحائض لا ما ينتج إليه لا مش مطلوب لأن المانع عرف معاها الحمد لله الله يفعل. قال رحمه الله ولم يبطل إلا بجماع. ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من طيبته، يعني يبقى الإنسان يتوضأ هو جنوب يتوضأ بجنوب عنده الأجر فيه، وما يبطلش هذا الوضوء إلا بجماع، جماع آخر لخلاف الوضوء غير الجنوب اللي يتوضأ بجنوب وما عليش الجمال حقيقة وقد ينقض عليه الوضوء، ولكن الوضوء هذا للنوم الجنوب لا ينقص إلا بجماع آخر لخلاف وضوء غير الجنوب للنوم، فإنه يبطل بكل ناقض كما مما تقدم وربط الاتجاع الأصح. قال رحمه الله وتمنع الجنابة موانع الأصغر. تمنع الجنابة، جاء الإنسان للجنابة من نوع من الأمور، تمنع الجنابة موانع أي من ممنوعات الحدث الأصغر، وهي ثلاثة: المتقدم في قوله ومنع حدث صلاة وطواف ومس مصحفين وأن يقضي وحمله وأن بعلاقته عن سعادته إلا بأنت عاتل قصيدة إلى آخره. هذه الجنبة تمنع موانع الأصغر وتزيد أمورها، جنب تمنع موانع الأصغر اللي يكون موش متوضي وش ممنوع منه، ممنوع من الصلاة، صلاة والطواف ومس المصحف، لكن الجنبة أكثر تزيد أكثر من هذا، وهي تزيد بمعنى القراءة ما يقراش، يعني جنوب حرام عليه يقرأ القرآن في حركة اللسان، إذا كان يقرأ في قلبه جهد ما يتلفظ اللسان في حركة اللسان. إلا الحائر كما يأتي الحائر إلا كآيته، يعني الجنوب ما يقرأ القرآن إلا آية ولا آيتين ونحوها لتعوذين، أراد باش يتعوذ ويرقد من الشيطان، ومراده اليسير الذي شأن أن يتعوذ به، فيشمل آية الكرسي، إذا راح يربطه هو الجنون يقرأ آية الكرسي ما يحصل روحه، والإخلاص والمعوذتين ونحوه، نحو التعوذ كرقية، يلقي واحد هو جنون يجوز، واستدلال على حكم من الأحكام ويقرأ آية، قال الله سبحانه وتعالى يسألني فإن كذا وكذا يجوز. على حكم. قال رحمه الله ودخول مسجد ولو مجتازا. وكذلك ممنوع الجنوب من دخول المسجد، حرام عليه يدخل المسجد، ولو مسجد بيت راه عنده بيت ودائما يصلي فيها ودائما ما يدخلش فيها هو جنوب، يعني البيت هذيك راه صارت مسجد ليه، هذا اذا اراد المكث فيه بل ولو مجتازا، ولو راك مار فايت داخل منا ولا خارج منا ما يجوزوش ولو مستلزم، يعني مارا وليس لصحيحين حاضرين دخول المسجد، دخولهم بتيمم الا ان يضطر ما يقولش تيمم ويدخل المسجد الا ان يضطر، لان لم يجد الماء الا في جوف المسجد او يكون بينه او يكون بيته داخل المسجد فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل أو يضطر إلى النبي فيه فإنه يتيمم. وأما المريض والمسافر العادل لله فيتيمم للدخول المسجد، المريض والمسافر والعادل لله يتيمم ويدخل المسجد، والحاصل أن من رفضه التيمم اللي هو فرض التيمم مريض ولا عاد منا يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه بل إلا أن يضطر. قال رحمه الله ككافر وإن أذن مسلم. ككافر فإنه يمنع من الدخول فيه، فإنه يمنع من الدخول للمسجد وإن أذن له مسلم، ولو كان يأذن المسلم فلو يدخل المسجد ما لم تدعو ضرورة لدخوله. كيف؟ إذا كان عن ضرورة بيحضر المسجد عنده صنعة وعنده كذا كعبارة يجوز. ونجيب أن يدخل من جهة عملية يدخلش المسجد كل من جهة يعمل فيها الراس. قال رحمه الله من المشركون هذا جزء فلا يقرب المسجد الحرام يعمل عن المسجد. ولما قدم أن للمجبات الغسل الذي ذكر علامته لقوله قال رحمه الله وللمني تدفق ورائحة طلع أو عجين. وللمني في اعتدال مزاج الرجل تدفق يعني هذه علامة اللي بيعرف مثلا استيقظ ومعرفه لا مني ولا مني يشوف العلامات تتعلى المني. المني قال لك عن تدفق عند خروجه خروج بالقوة والرائحة تاعو كطلع تاع الداخل قال أو رائحة عجين والله كلا رائحة تاع عجين قيل أو بمعنى أي رائحته قريبا منهما وقيل يختلف بينهما باختلاف الطبائع. هذا كله في مني الرسول حال رطوبته وأما إذا يبس أشبهت رائحته البيض. وأما مني المرأة فهو رقيق أصفر بخلاف الرجل فإنه فخيم أبيض. قال رحمه الله ويجزئ عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته. ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء. إنسان عليه الجنابة ومغتسل ما يقولش هو أنا زيد أتوضأ وضوء أصغر. هلا غسل الجنابة يكفيك الوضوء أصغر. ويجزئ عن الوضوء غسل الجنابة عن الوضوء. ولو كان هنا قال عن الوضوء فإن غمس في ماء مثلا وذلك جسده لنية رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له أن يصلي به لأن نية رفع الأكبر تستلزم رفع الأصغر الأكبر أو يشمل الأصغر وحتى ذلك الأصغر يكفي عن الأكبر. مثلا الإنسان يحسب رحمه وشعل جنابه وتوضا الوضوء الاصغر ما كي يكمل الوضوء الاصغر كان عليه جنب اش كمل الاعضاء الاخرين وبسم لكن بشرط ان لا يحصل له نقص ويجزئ عن الوضوء لانك لكن بشرط ان لا يحصل له نقص من نص ذكرين او غيره بعد ان مر على اعضاء الوضوء او بعضها فان حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوئه فإن أراد الصلاة فلا بد من إعادة الأعضاء بنية الوضوء مرة أخرى. هذا إذا حصل النقض بعد غسل الأعضاء أو بعضها وقبل تمام الغسل. وأما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فإن هذا غير متواضئ قطعا فلا بد من إعادة بنية اتفاق مع التثليث بالبدن. والإجزاء عن الوضوء إن كان جنوبا في نفس الأمر بل وإن تبين بعد غسله عدم جنبته وإن تبين بعد لا يغسل في اللوم اللي ما عندهوش الجنبة راح اغتسل هكذا ما ظل هذا كغسل يكفيه عن الوضوء عدم جنبة إنه يزهي عن الوضوء ويصلي به بالشرط المتقدم. زين قال رحمه الله وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته. ويجزئ غسل الوضوء يجزئ غسل الوضوء في الأصغر بأن ينوي عند غسل أعضائه رفع الأصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الأكبر يجزئ عن غسل محله أي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الأعضاء ثانيا إن كان متذكرا لجنابته. قال ولو كان ناسجا به بجانبته مفهوما من جماع وحد ونفاس وتذكر بعد ان توضا ولو طال ما بين الوضوء والتركه فانه يغسل بقيه الجسد بنيه الاكبر بشرط عدم الطول بعد التركه وصلى به ان لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل. واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فإن ممسح الوضوء لا يزي كبل الرأس أو في الوضوء الأصغر يكون في نفس الأمر لكن من بعد تبينه من رأيه جنبه على الرأس لا يزي. فإن يمسح الوضوء ليس على سماحته في الأكبر ويجزي إن كان فرضه المسح في الغسل، لأن مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله. قال رحمه الله: كجمعة منها وإن عن جبيرة. كجمعة تركت منها من الجنابة في أعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء نية الأصغر فإنه يجزي، لأن نية الأصغر تجزي عن الأكبر كعكسه، الأصغر يجزي عن الأكبر والأكبر يجزي عن الأصغر، واللمعة بضم اللام لا يصيبهن، هذه هي اللمعة ما لا يصيبهن عند الغسل. قال: وإن عن جبيرة. وإن كانت اللمعة التي في أعضاء الوضوء حصلت عن جبيرة، جبيرة يلدها إنسان عن جرح ولدها كما الفاصلة كما عن جبيرة مسح عليها في غسلها، مسح عليها الغسل ثم سقطت، هو ذي الجبيرة هذه واغتسل وكرف راس ومسح فوق الجبيرة، لكن من بعد سقطت هذه الجبيرة ولا هذه الفاصلة أو برئت يجب عليه غير تسقط يغسل تحتها، وغسلت فرضه بنيته فيجزي على غسل الجنابة. والأولى قد المبالغة بأن يقول: وإن عن غير جبيرة، لأنه متوهم. أي وفي هذا القدر البركة، اللهم صل وسلم وبارك وصلي على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكلام فعلك الذي فعل صاحبه جبريل المطوق من رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.